نولا مانكوش في حنين بيان فلسة ربيان تسلميس يسلم يمدو كاليس تدرام يعني نسلمن أم كيما رفك الوضوء للعالي وين لا يدعون أم كيشوف بوزاليك ساعة كن قال جزء ينسخر ربيان سبحانه لكن اللي صوض سيدنا عمر فلسة ربيان ربيان يسمى قندي ندو لشك لكي وندق وين لا يغلوضوا أكني وثا يعني هذه الصفة انتشر في الصحان ومن بعد ديني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يناد يعني غسل تبورا الجنة إثمانية وذي خشم كتين كيكبغا إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يناد فيدخل من أيها شاء ولا ممكن دينا يهين المهنس يما يدعو بنادم يما يفك هذه شهد شهادة ما كان تزدقانت تملحانت وسيس إن شاء الله ما دام شهادة ما تسلس نجند وانتساني ما يدعو الدعوة تكي وينا غادي يدعو الدعوة سوليس ربي سبحانه أسيف الجزاء إنس أكني وثا وثي السفر وثي السخطير يعني كسبورت كي كبغا هذي خشم غير في بورا كي إثمانية معنى الجزاء إنس نغزل إنس نغتوى في إنس ذيني قلان ذم الحان ذيني قلان ذا صيان ذيني قلان ذا طقثان يلمدان إلى قهير أذي استخدم أنا للنكيني أذي استخدم أذن والنكيني أذي استخدم الصيفة نكيني إن مدك ناري سعو تسواب بوين إيقو غلوظو سوذم أشرعي بوين إيقو غلوظو سوذم ناغ الصيفة سيثيوه وشبيحن النبي في اللاسف صربيع الإسلامي أكن ذا غني مدنا باللي قرسون النكيني ننت باللي النبي في اللاسف صربيع الإسلامي أكن ذي صوض ابن عباس فلاس رضوان ربيه إلا يتغلوه ما بريد بريد ولا يتغلوه ما يعني سيني فردان سيني فردان مع ناس إما راي السير دي فاسنيس ناغاد السير داق موشيس ناغي ظارنيس ناغا كان داغنويا داق نفوشيس ناغو دميس إلا السير دا أفريد أفريد وإلا تكوالي سير سيني فردان سيني فردان وإلا أكن داغن السير ثلاثاني فردان ثلاثاني فردان إيال العضو إيال مضيق إيال مكان كمكان كيني كيكلا قد يغلوضو ذي الصح أين فيك زقام وشبيح من البيع فلساس ربيع السلاميس وين فيك ذوم ذين سيلتا كيني ونكني ذي العالم أن داوم فلس ذي شو كان ونتسويرا تكوال بنادم إلاق أذي غبري ذا بريد لا بعدا لا بعدا أذي نيخ إمارين ومن نقزن قليليث دروسيت يعني ناغي بغادة دي سحيوم السنة عكيا بوش بيحن نبيا فلاسة صربيا هذا السلاميس أكاميه دلعالي ذا غن بنادم إماري فك الدعوات النيا هذه يدعون الدعوات ابن السفقين أكن الدينام مش بيح نلبيا فلاسة صربيا السلاميس يوعذيثي تسيون الوعد العالي يميسي النام أويني قولوظوهم تشكين هذا المعنى كي أويني قولوظوهم سوذ ما الشرعية سوذ ميك صحان سوذ ميك قوان ويرنان خضعيض بعد نسفك ظلوظوهم صنيض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا آثنا ربي أكي اللي انتبورا الجنة إثمانية وقديني غاوينتان اكشم كتين كي تبغيض أقلي نسفرناك وسخطارك يا رسل ما إلا تبغيض كتاكي ناك تايضنين ناك تيهنا ناك تايض أكاغيه غاية تمثل دلعالي ذا غن السنة نايضنين بنظم إما رأي يغلوضو هذه الزال سنة الركعات هذه الزال سنة الركعات سنة كين الركعات السنة مقارن السنة من بعد الوضوء نغتين مقارن الفقهاء السنة البعدية للوضوء هكا سنة الوضوء البعدية إيه بنظم إما رأي يغلوضو هذه الزال سنة الركعات إما رأي الزال وتزال الخشوع وتزال سوليس وتزال النياس أسيسور في ربين ودنوفيس هكا إيه يصدق الحديث أبي هريرة في اللسة رضوان ربين يعني وش بيحن البيان في اللسة ربين السلاميس ينيس يسيدنا بلال يعني بلال بن رباح في اللسة رضوان ربين وياد نتسا ينوز كتفجري سال الفجر ينيس بلال فغير غير يتسبق نظر يعني ودا شنو يتخضمض دا شنو يتخضمض يعني كتغوسي وين الاسلام لما غيسليغ سليغ يعني كنقارني والشركي ضينك سليغي والشركي ضينك قل جند امتش كي بنادم مريت تدو انسل يعني مريق ما كان ذي تدو انسل الحس اني اضار نيس ناغي شركي ضينس اسلي وكي غدوينة ثان وكي غدتكلي ربوينة ثان ويذن بيان فلسا تصور بيان سلاميس يسلاغي تكلي النيم يسلاغي الحس اني يولا بليد الحسن بلال يعني سواشو يتصوض انداغي كيف كان ربي غازل لكي قل جنة يكرد بلال فلسا رضوان ربي ينيس ورلي غير خدمة غير تسطاس ذا شو كان أين سي خدمة وسرم العفو الربي ذا رضوان الربي ذا الجزاء العالي الربي سبحانه اللي إمارة غلوظه ولاش تأثكلت نغذري ذا قرى غلوظه يعني قيد ناقواس إمارة يغلوظه ذا قيد هذه زال سنترك عتكي إمارة يغلوظه قواس أكن داغن ينسى مرا غلوظه أتزل غسلوظه النينسي يغا سنترك عتنا غين يكتب ربي سبحانه ماشي غالي سنت أين يكتب ربي سبحانه ينسيه أتزل ركعة كن النافلة وذنفلة سلوظه النين أكني غالا وكل اللي أغتسوا في ربي يمرني يحصان بين فلاس لا تصربي عن السلاميس ذا شو يكصوظ نغسو شو يكصوظ بلال ابن رباح أن دامر يخلال ثم كانت تعليات أن دامر يخلال ثقران ثملحان أن دامر يخلال تسوفك ينطقثان نملحان دوين سارة سفرحن أسن يمس القيامة يمدن النام أن اشتكي ما يتمثن يمدن السفقين السفاقن الوضوء وش بيحن نبيان فلسة ربيان السلاميس أم كي قلا يتاغل وضوء إل من داك نرسينا ينسل من أكني غارسينا يعني إرقزا أكد الخلاث أم كريري غلوظه سوظ ما الشرعية من الناد اللي غلوظه مكي سوظ ما الشرعية النادر مع الناس أذي لين الصحة وتوافيس دينك بنان وتوافيس دينك وخلال وفافيس أكن داغن وتوافيس دين صاري سوظ ومدان النية أروينك السلام بلا الشك ياليوني السلام فظليت اكتواقف لين ياليوني السلام تغوصا اكتواقف لين وربين تغوصي وين الخير يفنثن تفوذ مول نغف الساس للخير أكذا غنيه أريسين بنذم تغوصي وين الدين تغوصي وين الدين أم رضوم أم تصليت أم مطاس تغوصي وين ما يبنيه نكنين كذو يتبساغن ودرد كنكان صفة الوضوء ودنغال كذو يلين النيضنين أدنادر صفة تصليت ذوطاس صفة تغوصي وين يسيقو الصان الشرع نغسيقو مر الشرعين سلمن أكني أرى حرفاً أكنا أرى حرزاً أكنا أرى سكن الجهد نسن الدان سن إن من دكنا أرى سخدمن في غوصي وين النية أسخدم الشرعية أكنا أرى تسخدمن أسخدم نغسس النية في كوان نغسس النية أم الحان إذي سفقن الشرع أكنا هي غاية مثل ونسالة مرتقرة تدويل تكي نذعون غفي قلوان سبحانه أكنا أرى شرح أولى وننا وكنا أرى ونع أكن داغن في غوصي وين النار وكنا أرى يجد ويد أرفي عبدن سوين سير ديومر سوين سيد الشرع دوين ريدون الشرعي تينس أكني وثا أكني دينا القرآن الكريم أكني دينا ويد بوين إد صوض السنة كوش بحنا بيهم فلسة ربيهم السلاميس إيهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين تمني لتنا إن شاء الله أتسيدين كتدويلتي تتسدون كسيا أريمرني جاكم دلهنا ربي والسلام عليكم.